بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما كان قد سار عليه من ذكر الصفات التفصيلية التي دل عليها كتاب الله جل وعلا أو بعض منها. هذه الآيات التي أشار إليها الشيخ رحمه الله متعلقة بصفة الاستواء، وصفة الاستواء من كبريات المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل الحق والباطل، والكلام عنها في مقامين: الأول الكلام عن العرش، والثاني الكلام عن الاستواء. أما المقام الأول فالعرش في اللغة هو سرير الملك، أي السرير الذي يجلس عليه الملك، ولا تعرف العرب في لغتها العرش سوى ذلك. قال جل وعلا: ورفع أبويه على العرش، قال نكروا لها عرشها ولها عرش عظيم. والعرش في الاصطلاح الشرعي، يعني في النصوص التي جاءت في استواء الله على العرش، يراد به سرير مخلوق عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو سقف العالم كالقبة عليه. أما كونه أو أما قولنا إنه سرير، فإن هذا الذي لا تعرف العرب سواه في لغتها، والقرآن نزل بلغة العرب، وهو سرير عظيم، وصفه الله عز وجل بذلك في قوله: وهو رب العرش العظيم. كما وصفه الله جل وعلا بأنه كريم، وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ووصفه جل وعلا بأنه مجيد، فقال جل وعلا: ذو العرش المجيد، على قراءة حمزة والكساء وخلف، والباقون على الرفع على أنه صفة لله. وهذا العرش له قوائم، دل على هذا ما ثبت في الصحيحين في ذكره عليه الصلاة والسلام الصيحة، قال: فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا أو قال باطشا بقائمة من قوائم العرش. فالعرش له قوائم، والله عز وجل أعلم بعددها، تحمله الملائكة، له ملائكة تحمله، كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله. فللعرش ملائكة تحمله، والله عز وجل مستغن عنهم وعن حملهم، بل هم ما أطاقوا ذلك إلا بعونه سبحانه وتوفيقه. فللعرش حمله، وله أيضا ملائكة حوله الذين يحملون العرش ومن حوله. وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فهؤلاء الحملة، حملة العرش، لهم خطب عظيم كما أفاده هذا الحديث، وهو سقف العالم، وهو عليه كالقبة كما جاء في حديث الأعرابي، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله حينما يتعرض المؤلف رحمه الله إلى ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالجنة فوق السماء 7، والعرش فوق الجنة، والله فوق العرش. إذن هو سقف العالم كما قال أهل العلم. والله عز وجل كرر في كتابه ذكر هذا العرش العظيم، إذ ذكر في القرآن في 21 مرة، وهذا التكرار دليل على أهميته وعظم شأنه. وقد خالف في شأنه أهل الضلال كما خالفوا في غيره من مسائل الشرع. وأشهر الأقوال الباطلة في هذا الموضوع قولان: القول الأول ما ذهب إليه عامة الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة من تأويل العرش بالملك، وهذا القول باطل من وجوه. أولا أنه قول لا دليل عليه، ويكفي هذا في رده. كل قول لا دليل عليه يكفي في رده هذا السبب. وثانيا هو مخالف لإجماع أهل اللغة، فلم تقل العرب إن العرش هو الملك. وثالثا هو مخالف لإجماع السلف، فلم يقل أحد قط من السلف الصالح إن العرش هو الملك. ورابعا هذا القول ترده النصوص الصريحة، إذ الله عز وجل قال: وكان عرشه على الماء. فهل يقال إن ملكه كان على الماء؟ وموسى عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجده آخذا بقائمة من قوائم العرش، فهل سيكون آخذا بقائمة من قوائم الملك؟ وعرش الرحمن جل وعلا اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، فهل ملك الله جل وعلا اهتز لذلك؟ والله عز وجل يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فهل ملك الله يحمله 8؟ إذن هذا مما يدلك على أن هذا القول باطل لا شك فيه. القول الثاني أن العرش هو الفلك الأعلى أو كما يقولون الفلك التاسع، أو كما يقولون الفلك الأطلس، أي الذي لا نجوم له. وهذا قول الفلاسفة، وهو أظهر في البطلان والشناعة. والردود السابقة تنسحب عليه أيضا. هذا العرش العظيم تتعلق به مسائل، منها خصائصه. اختص هذا العرش العظيم بخصائص، منها أنه مخصوص باستواء الله جل وعلا عليه، فإننا لا نعلم فيما أخبرنا الله عن نفسه أنه استوى على شيء سوى هذا العرش. وثانيا أنه أعلى المخلوقات، وإذا كان كذلك كان أقربها إلى الله جل وعلا كما سبق بيانه. وثالثا أنه أكبر المخلوقات فيما نعلم، دل على هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. إذن هو عرش عظيم وكبير. وعند ابن جرير وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنه: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. إذن هو شيء كبير وعظيم. خاصية الرابعة أنه أثقل المخلوقات، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية، استدلالا بحديث ابن عباس عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنه كما هو ثابت في صحيح مسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فقوله وزينة عرشه يدل على أنه أثقل المخلوقات. ووجه ذلك أن المقام مقام ذكر أعظم الأشياء، فلما ذكرت الزنة والثقل ذكر العرش، هذا ما قرره رحمه الله. أيضا مما يتعلق بهذا الموضوع مسألة مشهورة يذكرها أهل العلم، وهي: أيهما خلق أولا، العرش أم القلم؟ قلم القدر الذي كتبت به مقادير الخلائق. والصحيح الذي لا شك فيه أن العرش مخلوق قبل القلم، يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. ومعلوم أن كتابة المقادير إنما كانت عقيب خلق القلم، يعني بعد أن خلق الله القلم مباشرة أمره بكتب المقادير كما جاء في الحديث الآخر الذي هو معلوم عندكم، لما خلق الله قلم قال اكتب، فتحصل من الحديثين أن القلم مسبوق بخلق العرش، لأنه قال عليه الصلاة والسلام وعرشه على الماء. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وتنبه يا رعاك الله إلى أن بحث أهل العلم في هذه المسألة يتعلق بأسبقية أو أقدمية مقيدة لا مطلقة، يعني ليس البحث في أول المخلوقات مطلقة، إنما البحث في أول الخلق من هذين، يعني أول شيء خلق من هذين، هل كان هذا أو هذا؟ أما الخلق مطلقا فهذا شأن آخر، فالله عز وجل لم يزل خالقا ولم يكن معطلا عن الفعل والخلق جل وعلا، ثم بدأ يخلق. والله عز وجل لا أول له، يعني ليس له بداية سبحانه وتعالى، فهو لم يزل موجودا وعليه فهو لم يزل خالقا، فكل مخلوق مسبوق بمخلوق قبله، والذي قبله خلق الله قبله، وهكذا إلى ما لا بداية. كل مخلوق من حيث هو لا شك أنه مسبوق بعدم، خلقه الله بعد أن لم يكن، لكن هذا المخلوق قد خلق الله قبله ولم يزل الأمر متسلسلا في الماضي كما أنه متسلسل في المستقبل، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ومن قال بخلاف ذلك فإنه مخطئ ولم يتصور المسألة حق التصور ولم يعطيها حقها من النظر. هذا فيما يتعلق بالكلام عن العرش. أما الكلام عن الاستواء فإن الاستواء صفة فعلية اختيارية، يعني متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، اتصف الله عز وجل بها لما شاء، وهذه الصفة جاءت في كتاب الله 9 مرات، في 7 مواضع جاءت معداتا بعلى، وفي موضعين جاءت معداتا بإلى. أما إلى فانتهاء الغاية هنا كان إلى السماء، قال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء، في موضعين البقرة وفصلت: ثم استوى إلى السماء فسواهن، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع، استوى إلى السماء يعني ارتفع إلى السماء، وعلى إلى السماء. ومن الخطأ بل من التأويل كما بسط هذا شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول، القول بأن معنى استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء، أو كما يقولون قصد إلى خلق السماء، هذا لا شك أنه غلط وغير صحيح. ومن الخطأ حكاية الخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، بل هو قول واحد بإجماع السلف كما نقل هذا ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، وهذا أيضا الذي نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول، وهو الذي ذكره السلف رحمه الله رضي عنه، كما جاء عن ابن عباس وعن مجاهد وعن أيضا أبي العالية وعن كثير من السلف. استوى إلى السماء على وارتفع إلى السماء. ومن ذكر القصد فإنه إن أمكن حمل كلامه على معنى من ذكر القصد هنا فإن أمكن حمل كلامه على قصد العلو والارتفاع إلى السماء فالكلام صحيح، يعني قصد إلى السماء علوا وارتفاعا هذا صحيح، وهذا وجه باعتبار التعدية بإلى، فإنها تفيد ذلك، يعني الفعل يفيد هذا المعنى والتعدية بالحرف تفيد معنى زائدا، فهو قصد إلى السماء علوا وارتفاعا هذا صحيح لا بأس به. أما القول بأنه قصد فقط أو قصد إلى خلق السماء هذا لا شك أنه من أقوال أهل البدع، ومن قال به من أهل السنة فقد أخطأ. وقد يقول قائل أليس العلو صفة ذاتية؟ بمعنى لم يزل الله عز وجل عاليا فكيف يقال إنه ارتفع إلى السماء؟ فالجواب أن كيف هنا لفظ ممنوع كما قد تعلمنا ذلك، والأمر كما أخبر الله عز وجل، أخبرنا أنه استوى إلى السماء يعني ارتفع إلى السماء، وهذا الذي تعرفه العرب في لغتها استوى إلى كذا أو استوي إلى كذا يعني ارتفع. وأما هذا الإيراد فلا وجه له، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو ليس كخلقه، الله عز وجل لا مثيل له ولا نظير له، ولم نره ولم نر شبيها له حتى نعرف كيف كان ذلك. ثم إننا نقول الشأن في هذا الموضوع على وزان الكلام عن النزول، فكما أن الله عز وجل إذا نزل إلى سماء الدنيا لم يكن شيء فوقه، فكذلك إذا ارتفع إلى السماء لم يكن شيء فوقه. تنبه إلى هذا بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق بالصفة المعدات بإلى. أما الصفة المعدات بعلى فجاءت كما ذكرت لك في سبعة مواضع. قال المؤلف رحمه الله أورد الآية الأولى وهي آية طه الرحمن على العرش استوى، ثم قال ثم استوى على العرش في ستة مواضع، يعني في ستة مواضع جاء هذا اللفظ ثم استوى على العرش، والموضع السابع اختلف فيه اللفظ الرحمن على العرش استوى. إذن سبعة مواضع فيها ذكر استواء الله عز وجل على العرش: أعراف يونس ورعد ثم في طه فرقان السجدة والحديد بها استوى. سبعة مواضع فيها التنصيص على استواء الله عز وجل على العرش. والاستواء على العرش هو العلو والارتفاع عليه، هذا معنى أو محصل ما ذكره السلف رحمه الله في توضيح معنى الاستواء على العرش. وأشهر الأقوال التي قيلت في تفسير هذا الاستواء هي على وارتفع وصعد واستقر، هذه أشهر الأقوال، وإن كانت قيلت أقوال أخرى أيضا، لكن هذه الأربعة أشهر الأقوال. فلهم عبارات عليها أربع: قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. إذن هذه أربعة معان للاستواء على العرش، وكلها تدور على معنى الارتفاع والعلو، وهذا الذي أجمع عليه السلف الصالح قاطبة، ولم يعرف لهم فيه مخالف البتة، بل إن هذه القضية من الأمور الواضحة العظيمة التي ضللوا فيها المخالف بل كفروه، كما روى أبو عثمان الصابوني عن ابن خزيمة إمام الأئمة رحمهم الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: من لم يقر بأن الله مستو على عرشه فوق سبع سماواته فإنه كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم رمي على بعض المزابل. فالأمر من الأمور الواضحة الجلية عند أهل السنة والجماعة. وخالف الحق في هذه المسألة أهل البدع، وأشهر ما قال هو تأويل الاستواء بالاستيلاء، وهذا الذي قاله الجهمية والمعتزلة وعامة الأشاعرة، وإن كان متقدمون على خلاف ذلك، بل أبو الحسن رحمه الله الذي ينتسبون إليه بيّن بطلان هذا التأويل كما في كتابه الإبانة وغيره، وأنها تأويل الاستواء بالاستيلاء باطل. والقوم في تأويلهم للاستواء بالاستيلاء تشبثوا ببيت جعلوه العمدة، وردوا لأجله كل ما جاء في الكتاب والسنة في إثبات هذه الصفة. يا لله العجب، تروي لهم يا أيها السني حديثا مخرجا في الصحيحين فيرده بكل وقاحة ويقول: خبر أحد، لا يقبل في العقيدة. ثم يأتي هو في هذه القضية العظيمة فيستدل ببيت منحول وصاحبه مجهول، ألا وهو البيت الشهير: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. والجواب عما قالوا في مقامين: الأول في ذكر بطلان التأويل، وذلك أن هذا التأويل الذي ذكروه أن الاستواء بمعنى الاستيلاء باطل من أوجه متعددة. أولا: أين استوى من استولى في اللغة؟ هذا من سوي وذاك من ولي، فإن هذا من ذاك، شتان بين اللفظين، ومن يعرف لغة العرب يعرف الفرق بين هذا وذاك. وثانيا أن هذا التأويل مردود بإجماع أهل اللغة، فلا يعرف في اللغة أن استوى تأتي بمعنى استولى، ونص على هذا فطاحلة أهل اللغة، ومنهم الخليل بن أحمد رحمه الله وكفاك به إماما عالما في اللغة، فإنه نص على أن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى. وثالثا هذا التأويل باطل بإجماع السلف الصالح، فلا يعرف من السلف الصالح البتة أنهم أولوا الاستواء بالاستيلاء. ورابعا أن النصوص الشرعية ترد هذا التأويل، ووجه ذلك أن الله عز وجل قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم تدل على الترتيب والمهلة، يعني إنما استوى على العرش متى؟ بعد خلق السماوات والأرض. قال: ثم استوى على العرش، وعلى قولهم إنما استولى على العرش، والعرش إما أن يكون الملك كما تقوله طائفة منهم، وإما أن يكون العرش المخصوص كما تقوله بقيتهم. إذن اللهم استولى، استولى بمعنى قهر وغلب على هذا العرش إلا بعد أن خلق السماوات والأرض، فمن كان المستولي عليه قبل ذلك. وخامسا أن جماعة كثيرة من أهل العلم بيّنت أن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، فلا يقال استولى فلان على كذا إلا إذا سبق استيلاءه مغالبة، ثم بعد ذلك تمكن هذا الشخص واستولى. فيا لله العجب من هذا الذي يغالب الله. وسادسا هذا القول يرده العقل، فإن الله عز وجل قد قال: واستوت على الجودي، يعني سفينة نوح عليه السلام استوت على الجبل المسمى الجودي، فهل يقول عاقل إن السفينة استولت وقهرت وغلبت الجبل؟ هل يقول هذا عاقل؟ أبدا وحاشا. وسابعا أن قولهم هذا يستلزم أن يكون الله مستويا على كل شيء جملة وتفصيلا، وهذا مما لا يعلم أن مسلما قاله لا قديما ولا حديثا، يعني كان بمعنى الاستيلاء، فإن هذا يقتضي أنه يصح أن نقول إن الله مستوي على الجبال والبحار والأشجار والجن والإنس، ومستوي على فلان، ومستوي على الحيوانات، ومستوي على كل شيء. ولا شك أن هذا باطل دون أدنى شك. إذن اتضح لنا أن هذا التأويل تأويل باطل لا يصح. أما دليلهم الذي استدلوا به فهو هذا البيت الذي ذكرته لك: قد استوى بشر على العراق. وهذا البيت بيت مصنوع ومنحول، وليس من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم، وهذا ما نص عليه أساطير اللغة كابن فارس وغيره من أهل العلم، فلا يعرف قائله، فكيف يحتج بمثله يا ترى؟ وإن كان بعض أهل العلم نسبه للأخطل كابن كثير في البداية والنهاية، والزبيدي في تاج العروس، وإذا كان ذلك كذلك فليهنهم هذا النصراني يا قوم، تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تركوا الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وما عليه المسلمون، وتبعوا هذا النصراني، فليهنهم ذلك. ويا لله العجب، في القضيتان أو في القضيتين الكبيرتين الاستواء والكلام، إنما كان حجتهم ماذا؟ هذا النصراني. وما أحسن هذا البيت الذي ذكر في اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام رحمه الله: قبحا لمن ترك الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. على أن هذا الذي قيل هو في الحقيقة محل نظر، فعامة أهل العلم نصوا على أنه لا يعرف قائل هذا البيت، حتى إنه في ديوانه غير موجود. فصحيح أن هذا البيت أيضا ليس للأخطل. ثم جواب ثاني، إنه قد ذكر بعضهم، وأورد هذا ابن القيم رحمه الله الصواعق، أن البيت ليس هكذا، وإنما قد استولى، أو بشر قد استولى على العراقي، هكذا بشر قد استولى على العراقي، فحرف إلى قد استوى بشر على العراقي. وجواب ثالث هو أننا نقول إن هذا البيت لو سلمنا صحته عن أحد ممن يحتج بكلامه في اللغة، فإنه يمكن توجيهه توجيها صحيحا، وذلك بأن يقال إن بشرا هذا هو بشر بن مروان بن الحكم الذي هو أخو عبد الملك بن مروان، وكان أميره على العراق، قد استوى فعلا على سرير الإمارة والملك في العراق بعد أن تمكن واستولى على العراق، استوى على سرير ملكها، ملك هذه المنطقة، فبالتالي يكون هذا الكلام صحيحا حتى على فرض وتسليم صحته. وذلك أنه هو الذي باشر فعلا الجلوس على هذا العرش، عرش الإمارة على العراق، ولذلك لم يقولوا استوى عبد الملك على العراق، مع أن الغلبة في الحقيقة لمن؟ لعبد الملك، وبشر هذا مجرد ماذا؟ نائب له، ولا يعرف أحد قال استوى عمر مثلا على الشام، أو استوى فلان على كذا، لكن لو كان جالسا فعلا على سرير الملك متمكن ومحكم القبضة على هذا المكان، فهذا يمكن أن يقال إنه استوى على عرش كذا. المقصود أن القوم تأويلهم باطل، واستدلالهم أيضا استدلال باطل. حقيقة الأمر أن هذه لا تعد أن تكون تشغيبات، وإلا فالحقيقة هي أن القوم قد وقع في نفوسهم التشبيه، يعني قالوا لو قلنا إن الله عز وجل استوى على العرش حقيقة لشابه المخلوق الذي يستوي على العرش، فتنزيها لله عز وجل نفينا هذه الصفة بتأويلها. وهذا الكلام رده من جنس رد بقية تأويلاتهم وتحريفاتهم، ويتضح ذلك بفهم قاعدة القدر المشترك والقدر المميز التي ذكرت في هذا الدرس غير مرة. فالله عز وجل استوى على العرش استواء يليق به جل وعلا، لا كاستواء المخلوق. ولو أن أحدا قال استوى الله على عرشه كما استوى المخلوق على عرشه لكان هذا حقا تمثيلا وتشبيها، لكن أهل الحق وأتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما يقولون استوى الله جل وعلا على عرشه استواء يليق به. وكلكم تعلمون الأثر العظيم الذي يكتب بماء العين عن الإمام المبجل مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله. الكلام الذي قاله روي عن أم سلمة وعن شيخه ربيعة، وقريب منه ما ذكر الترمذي رحمه الله في جامع. حينما سئل مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأجاب رحمه الله ذاك الجواب المسدد الموفق الذي تلقاه عنه أهل العلم بالقبول، وصارت كلمته ميزانا لجميع الصفات. الاستواء غير مجهول يعني في اللغة، والكيف غير معقول. كيف اتصف الله عز وجل؟ الله أعلم. نحن ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله، فما بقي إلا أن نقف عند حد ما ورد، وما ورد إثبات الصفة لا ذكر كيفيتها. إذن نحن نقول كما قال الله جل وعلا استوى على العرش، والكيف بالنسبة لنا غير معقول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة. وإذا كان المخلوق أو إذا كانت المخلوقات متفاوتة أو إذا كانت المخلوقات متفاوتة في كيفية اتصافها بالاستواء، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ يعني تأمل معي رعاك الله، الله عز وجل وصف سفينة بالاستواء، قال واستوت على الجودي، وذكر عن الإنسان أو ذكر عن البشر أنهم يستوون على ظهور الدواب، قال لتستووا على ظهوره. وكل عاقل يدرك أن الكيفية والكنه والحقيقة لاستواء سفينة على جبل ليست كاستواء إنسان على راحلة، أليس كذلك يا جماعة؟ فهذا له كيفية وهذا له كيفية، مع الاشتراك في ماذا؟ مع الاشتراك في الصفة، لكن الكيفية كانت مختلفة. بل الناس أنفسهم استواؤهم يختلف باختلاف ما استووا عليه. تأمل معي، الله عز وجل قال لتستووا على ظهوره، وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وأنا وأنت وكلنا نعلم أن كيفية استواء الإنسان على جمل أو على خيل ليست كاستوائه على ماذا؟ على سفينة، أليس كذلك؟ هذه كيفية وهذه كيفية، مع أنه ماذا؟ مع أنه إنسان واحد. لما اتصف هنا بهذه الصفة كان اتصافه على هيئة، ولما اتصف بهذه الصفة في الحالة الأخرى كان اتصافه على هيئة. إذن أي شيء تستبعدون في ثبوت الفارق العظيم والبون الشاسع بين اتصاف الله عز وجل بالاستواء واتصاف المخلوق بالاستواء؟ دل هذا على أن قولهم قول باطل، وأنهم مرضى في قلوبهم بحاجة إلى تنقيتها وتنظيفها، بحاجة إلى تعظيم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يتكلمون في صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه الآيات تعلقت بإثبات صفة العلو للعلي الغفار سبحانه وتعالى، وإراده رحمه الله للآيات المتعلقة بهذه الصفة بعد إراد الآيات المتعلقة بالاستواء هو تقديم للعلو الخاص على العلو العام، يعني ذكر أولا العلو الخاص أي على العرش، ثم ذكر بعد ذلك العلو العام على كل شيء. والعلاقة بين أو الفرق بين صفتي الاستواء والعلو أن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، الله سبحانه استوى على العرش واستوى إلى السماء لما شاء جل وعلا، وأما العلو فصفة ذاتية، فلم يزل الله عز وجل عليا على كل شيء، وهو سبحانه العلي وهو الأعلى وهو المتعالي سبحانه وتعالى. ثلاثة أسماء تدل على هذه الصفة العظيمة. وثانيا أن الاستواء علو خاص، وصفة العلو تدل على العلو العام على كل شيء. هذا هو الفرق بين هاتين الصفتين. والعلو ثلاثة أنواع: علو قدر وعلو قهر وعلو ذات، كما قال ابن قيم رحمه الله في النونية: وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. علو الذات عفوا علو القدر كما قال جل وعلا سبحانه وتعالى، يعني قدره عما يقولون علوا كبيرا. وعلو القهر، فالله عز وجل على بمعنى قهر كل شيء، فإن على تأتي بمعنى قهر، ومنه قوله جل وعلا ولعلى بعضهم على بعض. وهاتان الصفتان أو هذان النوعان من العلو لم يخالف فيهما أهل الضلال والبدع، فسلموا وأقروا، إنما حصل النزاع العظيم والمفارقة الكبيرة بين أهل الحق والباطل، بين أهل السنة والبدعة في النوع الثالث، وهو علو الذات، يعني أن الله عز وجل بذاته عال على كل شيء وفوق كل شيء جل وعلا. هذه الصفة من أجل الصفات وأوضحها وأكبرها وأكثرها ورودا في النصوص، بل إنها مذكورة في كل كتاب أنزله الله وأثبتها كل رسول أرسله الله، والآيات والأحاديث في إثباتها من الكثرة بحيث يصعب جمعها. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الجواب الصحيح في موضع في الفتاوى، وكذلك ابن القيم رحمه الله اجتماع الجيوش، وأيضا في إعلام الموقعين، وأيضا في موضع من الصواعق، وكذلك الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، ذكروا أن أدلة إثبات صفة العلو تبلغ 1000 دليل. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أنها تبلغ 2000 دليل. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أنا تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ بل إنها من كثرتها قسمها أهل العلم رحمهم الله إلى أنواع يدخل تحت كل نوع جملة كبيرة من النصوص، منها الأدلة التي فيها التصريح بعلو الله جل وعلا وأسمائه التي تدل على هذه الصفة، ومنها الأدلة التي فيها إثبات الفوقية لله جل وعلا، ومنها تقديم كلمة الفوقية بمن يخافون ربهم من فوقهم، ومنها الأدلة التي فيها التصريح بصعود الأشياء إليه، ومنها الأدلة التي فيها التصريح بعروج الأشياء إليه، ومنها الأدلة التي فيها إثبات نزوله جل وعلا، ومنها الأدلة التي فيها إثبات التنزيل منه سبحانه وتعالى، ومنها الأدلة التي فيها إثبات أنه في السماء، ومنها الأدلة التي فيها الإشارة إلى السماء، ومنها الأدلة التي فيها رفع الأيدي إلى السماء في الدعاء، إلى غير ذلك من الأنواع المتعددة الكثيرة التي يدخل تحتها ما يكاد جمعه أن يكون متعذرا. إذن الأدلة النقلية متضافرة على إثبات علو الله تبارك وتعالى، أما الأدلة العقلية فكذلك كثيرة، ومن أشهرها ما قرره أهل العلم من محاججة المخالفين في إثبات هذه الصفة بالعقل. والمخالفون في إثبات هذه الصفة نوعان: الجهمية الحلولية والجهمية النفاة. الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، وهذا من أعظم الضلال وأشنع الكفر باتفاق السلف الصالح، وتلزمه لوازم عظيمة تدل على استهانة هؤلاء، لو طردوا قولهم لكان في قولهم أعظم الاستهانة بالله العظيم جل وعلا، لأن قولهم يقتضي أن الله جل وعلا موجود في بطون الكلاب والخنازير والحيوانات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والنوع الثاني الذين يقولون إن الله ليس في مكان، وهذا القول أغلب على أهل الكلام، ومنهم أولئك الذين عظمت البلية بهم في هذه الأمة وهم الأشاعرة، وانظر إلى أي متن من متونهم تجد التصريح بذلك دون خفاء، الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا كذا ولا كذا، يعني تعريف دقيق جدا للعدم. هؤلاء هم الجهمية النفاة الذين نفوا علو الله تبارك وتعالى. أعود فأقول، يخاطب هؤلاء بالعقل فيقال: لا يخلو الأمر، إما أن يكون الله عز وجل موجودا أو غير موجود. فإن قلتم غير موجود سقط الكلام معكم من هذه الجهة، وأصبح النقاش معكم نقاشا مع ملاحدة. فإن قلتم الله عز وجل موجود، فيقال: إما أن يكون داخل العالم أو خارجه، لا يمكن أن يكون هناك جواب ثالث. فإن قلتم كان داخل العالم، لزم من ذلك أن يكون في أجواف الناس، في الحشوش، في أجواف الحيوانات، وهذا مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه. وباتفاق بيننا وبينكم يجب تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص. إذن يلزمكم أن تقولوا إنه ماذا؟ خارج العالم. وحينئذ لا يخلو الأمر، إما أن تقولوا إنه فوق العالم أو أسفل العالم. وكل عاقل وكل أحد يدرك أن السفل نقص وأن العلو كمال. وباتفاق بيننا وبينكم يجب تنزيه الله عز وجل عن أي نقص وأدنى عيب. إذن لزمكم أن تقولوا إن الله عز وجل عال على خلقه. أما الفطرة فهذا الذي ما استطاعوا أن يشغبوا عليه البتة، فإن كل إنسان سلمت فطرته يقر بعلو الله جل وعلا، بل حتى الذين تشوهت وتلوثت فطرتهم فإنهم في بعض الأحيان يرجعون إلى فطرتهم، تغلبهم فطرتهم، يعني تصبح الفطرة غالبة على العقيدة، وهذا يدركه كل أحد. إذا حزبه أمر ووقع في قلبه الاضطرار إلى الله جل وعلا وجد في نفسه ضرورة إلى أعلى، بل هذه فطرة حتى في الحيوانات. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية عددا من القصص والآثار التي فيها إثبات فطرة الحيوانات على الإقرار بعلو الله جل وعلا. ومن الآثار أو القصص المشهورة والتي يحسن إيرادها في هذا المقام القصة المشهورة التي وقعت بين الهمداني وأبي المعالي الجويني. وأبو المعالي معلوم مقامه ومنزلته عند الأشاعرة، وقد كان من أذكياء العالم، وكان إماما مقدما لا يبلغ شأوه عند الأشاعرة، بل فيما يظهر والله أعلم هو الإمام الحقيقي للمذهب. الشاهد أن هذا الهمداني حضر عنده درسا كان يتكلم فيه بتشغيبات وسفسطات تتعلق بنفي علو الله جل وعلا، فقال له: يا أستاذ، قد علمنا ما تقول، ولكن هل عندك للضرورات من حل؟ قال: ما تريد بهذه الإشارة؟ قال: كل أحد منا يدرك أنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد قبل أن ينطلق لسانه ضرورة في قلبه إلى أعلى، فهل عندك من جواب عن هذه الضرورة إلى الفوق؟ يقول: ثم بكيت وبكى الناس، ولم يجد أبو المعالي إلا أن ضرب بكمه على السرير وقال: يا حبيبي، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. قال الهمداني: وقد سمعت تلاميذه يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمداني. هذا وهو الإمام المقدم الجليل الذي ما مر على المذهب الأشعري مثله في الذكاء، فكيف بسواه؟ وحكى شيخ الإسلام رحمه الله قصة وقعت معه، ذكرها في درء التعارف في أواخر الجزء السادس وفي غيره أيضا، أذكر أنها موجودة أيضا في بيان التلبيس، وهي أن أحد الجهمية النفاة الذين ينفون علو الله جل وعلا جاءه طالبا حاجة منه، يقول شيخ الإسلام: فتعمدت تأخيره، تشاغل عنه وتعمد تأخيره، فضاق ذرعا ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا الله. متضجر يفعل ذلك، أليس كذلك؟ فقال له شيخ الإسلام: أنت محقق، فلما رفعت رأسك وليس فوق عندك شيء؟ يعني لست تعتقد أن فوق ماذا؟ يوجد شيء. يقول: فاستغفر الله عز وجل وعلم أن فطرته غلبت عقيدته. يقول شيخ الإسلام: ثم بينت له المسألة حتى رجع وأصبح يعتقد ما يعتقده المسلمون. هذا وهو شيخ وعالم من هؤلاء المبتدعة. بل أذكر لكم قصة حصلت معي وأظن أنني ذكرتها في غير مناسبة، تدل على أن هذه القضية قضية فطرية فعلا. كنت مرة في دولة وفي أفريقيا ومع قوم وثنيين ما سمعوا قط بكلمة إسلام، وما أحد جاء درسهم الواسطية ولا أحد من الوهابية ولا غير ذلك، قوم يعبدون شيئا شبيها بالأصنام والأحجار ونحو ذلك في أدغال في أفريقيا. فقلت لهم: إذا انحبس عنكم المطر ماذا تصنعون؟ والله يا أخواني أشاروا هكذا، قالوا: نطلب الرب الذي في السماء، بهذه الصفة، وهم وثنيون. فمن الذي علمهم أن الرب القادر على إغاثتهم في السماء؟ من؟ أليست هي الفطرة؟ ليست إلا الفطرة التي في نفوسهم، فطرهم الله عز وجل عليها. إذن علو الله تبارك وتعالى قضية قطعية لا يمكن التشكيك فيها بحال، وهي من أوضح صفات الله تبارك وتعالى، بل هي من الصفات التي جاءت فيها النصوص أكثر من غيرها. فمخالفة هؤلاء الضالين فيها شيء في الحقيقة عجيب، وأعجب منه أن بعض أهل العلم ممن عنده تخليط في العقيدة تخبط ولكن له قدم في علم الحديث والفقه والجرح والتعديل ونحو ذلك، تجده يسقط هذه السقطة فينفي علو الله جل وعلا. كثرة هذه الأدلة النقلية والعقلية والفطرية ومع ذلك تجده يصرح في كتبه بأن الله عز وجل ليس عال على خلق. شبهة القوم باختصار شبهة عبارة عن سفسطة لا قيمة لها. قالوا: لو كان الله عاليا لكان في جهة، وإذا كان في جهة كان متحيزا، وإذا كان متحيزا كان جسما، وإذا كان جسما كان محدثا، وإذا كان محدثا لم يكن قديما ولا واجبا. هذه هي الشبهة. وجل ما قالوا باطل غير صحيح ولا يسلم، لكن يكفي أن يبين بطلان هذا من أصله. فما معنى قولكم إن الله جل وعلا إذا كان عاليا كان في جهة؟ أتريدون أن الله جل وعلا في جهة مخلوقة محصورة، يعني أنه يقله شيء من خلقه أو يضله شيء من خلقه أو يحصره شيء من خلقه؟ فهذا باطل ولا يسلم، ولا هو الذي أثبته أهل السنة، ولا هو الذي دلت عليه النصوص. بل الله جل وعلا في العلو المطلق وفوق كل شيء على الإطلاق، وكل شيء بهذا العموم المستغرق لكل شيء، كل شيء هو تحت الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى فوقه. وبالتالي تسقط كل هذه الجعجعة وكل هذه السفسطة التي ذكرتموها. والأمر كما ذكرت في غير مرة أمر إيماني، قضية إيمانية قبل أن تكون قضية جدلية. يعني النظر والبحث في مثل هذه المسائل يحتاج حقا إلى قدر كبير من الإيمان بالله جل وعلا وإعظامه وإجلاله وخوفه ورجائه، قبل أن يكون بحثا وأخذا وإعطاء ومحاججة ومجادلة. لكن القوم مع الأسف الشديد نقص في قلبهم تعظيم الله جل وعلا، فخاضوا بالباطل في الكلام عنه وعن صفاته جل وعلا. وأقل ما في الكلام كما قال أهل العلم سقوط هيبة الرب من القلب، عافاني الله وإياكم من ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بصفة العلو. أعطني الآيات. قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، وهذا الذي لا يعرف في لغة العرب سواه. نعم. بل رفعه الله إليه كذلك. نعم. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كذلك. الصعود والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. نعم. وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإني لأظنه كاذبا في زعمه أن الله أو أن ربه في السماء. هذا الذي كذبه عليه، يعني موسى عليه السلام كذبه فرعون عليه. ولذلك قال أهل العلم إن الجهمية النفاة هم في الحقيقة فرعونية، أتباع لفرعون، فإنه هو الذي سبقهم إلى نفي علو الله جل وعلا، فقد كذب موسى عليه السلام فيما أخبر به من أن الله جل وعلا في السماء. وعلى قولهم يكون موسى عليه السلام وحاشاه مجسما، وعلى قولهم يكون فرعون منزها. ويكفيهم سقوطا هذا اللازم. وما دلت عليه هذه الآية من أن الله عز وجل في السماء جاء في غير ما دليل، ومنه قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وهذه الآية لها توجيهان لا ثالث لهما. إما أن يقال إن السماء هنا بمعنى العلو المطلق، وهذا صحيح على سنن كلام العرب، فإن كل ما علا يصح أن يقال عنه سماء، حتى إنه يصح أن يقال عن السقف إنه سماء. ويدل عليه قول الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء. والماء يا إخواني ينزل من السماء المعروفة المبنية أو من السحاب؟ قال الله جل وعلا: أأنتم أنزلتموه من المزن. والمزن يعني السحاب، أين هو؟ في السماء أو دون السماء؟ دون السماء، تحت السماء. قال جل وعلا: والسحاب المسخر ماذا؟ بين السماء والأرض. ومع ذلك سماه الله عز وجل، يعني السحاب، سماه ماذا؟ سماه سماء، لأنه ماذا؟ عال. إذن أأمنتم من في السماء، يعني من في العلو المطلق، وهذا واضح لا لبس فيه. ثانيا أن تكون في بمعنى على، وهذا أيضا صحيح وجار على سنن كلام العرب، إذ تستعمل في بمعنى على كثيرا. قال جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني في داخل النخل، يحفر النخل من داخل ويضعه فيه أو عليه، عليه، فسيروا في الأرض، يعني احفروا أنفاقا في داخل الأرض وامشوا فيها أو عليها، عليها. ويكفينا في هذا الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض ماذا؟ يرحمكم من في السماء. ماذا تفهم الشطر الأول؟ ارحموا من في الأرض، يعني ارحموا الموتى الذين غيبوا داخل الأرض، هذا المقصود يا جماعة؟ أو المقصود ماذا؟ ارحموا من على الأرض. فكذلك افهم الشطر الثاني: يرحمكم ماذا؟ من في السماء، يعني من على السماء، وعلى بمعنى فوق، يعني من هو فوق السماء. إذن هكذا تفهم الأدلة التي فيها التنصيص على أن الله جل وعلا في السماء. انظر هنا إلى الاضطراب بل العبث الذي يقع فيه نفاة هذه الصفة. الجويني لما جاء إلى قوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، ماذا قال؟ قال: أأمنتم ملكا من الملائكة في السماء أن يخسف بكم الأرض. ما رأيكم يا جماعة؟ سبحان الله، إيتي إلى أجهل إنسان، إنسان مغرق في العامية، واتل عليه هذه الآية، انظر كيف تجده يشعر بالخوف من الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وهذا يحور الكلم عن مواضعه فيجعل هذه الآية تتعلق بماذا؟ بملك من الملائكة هو الذي يخسف بنا الأرض. ولما جاء إلى قوله صلى الله إلى حديثه صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت الجارية ماذا؟ سيأتينا إن شاء الله. قالت: في السماء. هذا أعجب وأعجب. قال الجويني هنا إن قولها في السماء يعني عظيم القدر، في السماء يعني عظيم القدر. هل سمع بهذا قط يا إخواني في كلام العرب؟ ثم هل الجواب مطابق للسؤال؟ نعم. ولاحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقها على الجواب بل أثبت لها الإيمان، إذن هي أجابت بجواب ماذا؟ مسدد، أليس كذلك؟ غاية في الصحة. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هو يسأل أي، وهي تجيب عظيم القدر ذو مكانة جليلة. يعني أنت تسأل إنسانا عن شخص تقول أين فلان، فيقول لك فلان رجل طيب، ما رأيكم؟ هذا كلام يعني مقبول في حال أعيا الناس، يعني أكثر الناس عيا، هل يقول هذا الكلام؟ أقول أين فلان، فتجيب بأنه فلان طيب رجل خلوق إلى آخره. وهكذا يفعل يعني الانحراف عن الجادة. والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا حد لما تقذف به النفوس من الأهواء. إذا خرج الإنسان عن زمام الاتباع فإنه ينتظر منه أي شيء، يمكن أن يقع في أي شيء ويمكن أن يقول أي شيء. لكن من أزم نفسه وألزمها باتباع الكتاب والسنة فإنه لا يمكن أن يقع في مثل هذه الورطات التي نسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم منها. نعم، أعطينا أدلة المعية. آية مقرأة، أمنتم من في السماء؟ أمنتم من في السماء؟ طيب انتهى الكلام عنه. نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات التي حشدها المؤلف رحمه الله تعلقت بإثبات صفة المعية لله جل وعلا. والمعية سيؤجل الكلام عنها إلى موطن قريب سيأتي بعد صفحات إن شاء الله من كلام المؤلف، ذكر فيه كلاما حسنا في تقرير هذه الصفة، فيؤجل الكلام عن المعية وعن الاستدلال لها وعن تقسيمها إلى ذاك الموضع. أسأل الله عز وجل أن يمد في عمري وعمركم على خير وعلى طاعة حتى نصل إلى هذا الموضع ونتكلم عنه بإذن الله، لعل في هذا القدر كفاية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.